اليوم يومك يشرقي واختالي فوق النجوم بسامق الآمالي. اليوم يوم بالسعادة مفعم فذر الهموم قديمها والتالي. اليوم يومك يشرقي واختالي فوق النجوم بسامق الآمالي. اليوم يوم بالسعادة مفعم فذر الهموم قديمها والتالي. اليوم يوم قطاف ما بذرت يداك جهود أعوام وسهد ليالي. يوم تأرج فيه علمك زاكيا يزجي العبير على مدى الأجيال. سيري وفي الأعماق حمد للذي أعطاك نافلة من الأفضال. اليوم يشرقي واختالي فوق النجوم بسامق الآمال. اليوم يوم بالسعادة مفعم فذر الهموم قديمها والتالي. لولاه ما قل الفؤاد وما وعى بل ما طرى لك ذا الطموح ببالي. سيري وفوق الهام تاجك بادخ بهر الثريا ومضه المتلالي. طالت ليالي الصبر في طلب العلا حتى دنا ما كان صعب منالي. يشرقي واختالي فوق النجوم بسامق الآمال. اليوم يوم بالسعادة مفعم فذر الهموم قديمها والتالي. إن ينتقي كل الرفاق دروبه فاهني بفكر كالندى سلسالي. رافقت أوراق الكتاب وفية ليست تضن على المدى بوصالي. ونهلت من بحر المعارف زاخرا قد فاض أجوبة لكل سؤالي. ومضى زمان كنت فيه خدينة للعلم بين مصاعب ونضال. ما ضاع ذاك العمر بل شيدت به الأمجاد تبقى مضرب الأمثال. ومضى زمان كنت فيه خدينة للعلم بين مصاعب ونضال. ما ضاع ذاك العمر بل شيدت به الأمجاد تبقى مضرب الأمثال. ما ضاع ذاك العمر بل شيدت به الأمجاد تبقى مضرب الأمثال. النجوم بسامق الآمال. اليوم يوم بالسعادة مفعم فذر الهموم قديمها والتالي. اليوم يومك يشرقي واختالي فوق النجوم بسامق الآمال. اليوم يوم بالسعادة مفعم فذر الهموم قديمها والتالي.